الرحيم. وعليكم السلام. ناخذ مناقشة. النعمان بن بشير رضي الله عنهما اختص بخصيصة لم تكن لأكثر الصحابة. يلا ما هي؟ طيب، هذه خصيصة متميزة، لكن في خصيصة. إذن هو أول مولود في المسلمين من الأنصار، ثم بعده من؟ عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم. طيب، لا، في خصيصة شارك في بعض الصحابة لكن ليست الأكثر. لا، قال من النبي حنك كمان. بعد أمه، هو وأبوه وأمه الصحابة رضي الله عنهم. أبوه من؟ سعد. بشير بن سعد. له حديث مشهور جدا يتكرر معنا. أحسنت، في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي سأل. طيب، أيضا أمه من هي؟ من أمه؟ عمرة بنت رواح. أخت من؟ بن رواح. من بن رواح؟ عبد الله بن رواح. طيب، ولها قصة مشهورة أيضا في لا حكم يتكرر. ها محمد، لما قالت لي العدل بين بل الأولاد، فسبحان الله. إذن فهو مشتهر بهذا الحديث الذي يعتبر ربع الإسلام. أبوه اشتهر بحديث الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أمه اشتهرت بحديث العدل بين الأولاد. جميل. طيب، ذكرت من هو المولد في الإسلام وأنه أنصاري خزرجي. طيب، لماذا اشتهر؟ يعني من جهة الصفات الخلقية. إبراهيم كان جوادا كريما شجاعا شاعرا. طيب، نأخذ الآن لحديث تفصيلا. سموا بالله. قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين، إن الحلال بين، أي واضح الحكم، أي واضح الحكم ظاهر لا يحتاج إلى بيان، أي ظاهر الحكم واضح لا يحتاج إلى بيان. يشترك في معرفته كل أحد، يشترك في معرفته كل أحد. مثاله في المأكولات، مثاله في المأكولات: حل بهيمة الأنعام، حل بهيمة الأنعام. وقوله: وإن الحرام بين، وإن الحرام بين. الحرام هو الممنوع، الحرام هو الممنوع. ومعنى بين مثل ما سبق، ومعنى بين مثل ما سبق. مثاله: تحريم الخمر، تحريم الخمر. وتعرف إباحة الشيء وحرمته بالدليل، وتعرف إباحة الشيء أي حله، يعرف حل الشيء وحرمته بالدليل. وسبق معنا أن كل ما يتعلق بالدين يحتاج إلى دليل لإباحته، أن كل ما يتعلق بالدين يحتاج إلى دليل لإباحته. وما سوى الأمور الدينية فالأصل فيه الحل، فنحتاج إلى دليل لمنعه. وقوله وبينهما أمور مشتبهات، وبينهما أمور مشتبهات، أي بين الحلال والحرام، أي بين الحلال والحرام. والمشتبه هو ما تردد بين الحل والحرمة، وما تردد بين الحل والحرمة. وفي لفظ عند البخاري مشبهات، وقوله لا يعلمهن كثير من الناس، وقوله لا يعلمهن كثير من الناس، أي أن هذه المشتبهات يخفى حكمها حلا أو حرمة على أكثر الناس، يخفى حكمها حلا أو حرمة على أكثر الناس. وليس المعنى أن أكثر الناس ليست مشتبهة عنده، وليس المعنى أن أكثر الناس لا يعلمون أنها من المتشابه، لا يعلمون أنها من المتشابه، أعيد العبارة، وليس المعنى أن أكثر الناس لا يعلمون أنها من المتشابه. وعليه فهناك من الناس من يعلم حكم المتشابه وهم أهل العلم، وقوله فمن اتقى الشبهات أي تجنبها، أي تجنبها. وجعل بينه وبينه وقاية بتركها. وقوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، فقد استبرأ لدينه وعرضه، استبرأ أي طلب البراءة، طلب البراءة، أو حصلت له البراءة وسلم في دينه وعرضه، ففي دينه من جهة الله عز وجل، من جهة الله عز وجل، فلا يتعرض للعقوبة. وعرضه من جهة الناس، فلا يتكلم فيه، فلا يتكلم فيه. والعرض في الأصل، والعرض في الأصل هو موضع المدح أو الذم من الإنسان. والعرض في الأصل هو موضع المدح أو الذم من الإنسان. ويسمى عند الناس السمعة، سمعة فلان. وقد يطلق العرض على النفس، وقد يطلق العرض على النفس كما في هذا الحديث. وقوله ومن وقع في الشبهات، وقع في الحرام، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، أي أن من تناول الشبهات، أن من تناول الشبهات وأقدم على فعلها فإنه يقع في الحرام. ومعنى وقع في الحرام أي أوشك أن يقع، والفعل الماضي، قد يراد به المستقبل القريب، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي أردتم القيام قريبا، وكقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، إيش معنى قرأت القرآن؟ شايع. إيش معنى قرأت فإذا قرأت القرآن؟ إذا خلصت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وطبق المصحف ورحت، ها؟ يعني إذا خلصت القرآن نقول أعوذ بالله منها. إيش معنى إذا قرأت القرآن؟ قرأت يعني أردت، صح؟ واضح ولا لا؟ هل قرأت هنا انتهيت ولا أردت؟ ماضي قرأت، فإذا قرأت القرآن. طيب قوله تعالى يا أهل الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا قمت بالصفون توضوا في المسجد، صح؟ شف إذا قمتم إلى الصلاة، قمتم ماضي، صح إبراهيم؟ ها؟ لو قلنا كذا شوف قلنا جيبوا قربوا سطول في الصف، إذا قامت الصلاة قمتم توضوا، هل هذا المعنى؟ ما حد يقول بهذا. إذن فالفعل الماضي قد يعبر به عن ها المستقبل القريب. طيب هنا وقع في الحرام إيش معناه؟ سيقع قريب، قرب أوشك أن يقع، واضح؟ طيب إن هذا يعني مراد الكلام كله، نعرف أن كلمة وقع ليس المعنى أنه انتهى، لا، أوشك أن يقع. واضح؟ طيب، وقد فسر بمعنيين، وقد فسر هذا بمعنيين، يعني كيف أوشك أن يقع؟ فسر بمعنيين، إما أن المعنى، اكتبوا هذه، أن من أكثر الوقوع في الشبهات يجره الأمر إلى أن يقع في الحرام البين، يعني يهون الأمر عليه. أو المعنى أن من أكثر الوقوع في الشبهات يظلم قلبه فيقع في الحرام من حيث لا يدري، واختلف العلماء في حكم الوقوع في الشبهات، يعني في حكم تناول المشتبه، أحسن اكتبها كذا، واختلف العلماء في حكم تناول المشتبه. ايش معنى تناول؟ فعله، إما أكل أو كلام أو نظر، هذا المعنى. فقال بعض العلماء إنه حرام، لقوله فقد استبرأ لدينه وعرضه، والاستبراء للدين والعرض واجب، ليسلم. وقال بعض العلماء بل تناول المشتبه حلال، لقوله في المثل بعد ذلك كالراعي يرعى حول الحمى، فهو لم يتناول المحرم بل تناول ما قرب منه، وهذا حلال. والقول الثالث التوقف، فلا نقول بحل ولا حرمة، والأسلم للإنسان أن يتركه، ولا شك أن هذا أولى. وقوله كالراعي يرعى حول الحمى، أي مثل صاحب البهائم، الذي يأتي بها حول المكان المحمي، فيرعاها فيما حوله من العشب. والحمى، هو المكان الذي فيه عشب وقد منعه قوي من أن يرعى. وقد منعه قوي من أن يرعى. فإما أن يكون الحامي ولي الأمر، أو غيره ممن له سلطة. وكانت العرب في الجاهلية تفعل ذلك. وقامت حروب بسبب هذا الحمى. وقوله يوشك أن يرتع فيه، وفي لفظ يقع، أي يقرب، أن يرعى غنمه في المحرم المحمي. وقوله ألا وإن لكل ملك حمى، ألا تسمى أداة استفتاح، وفائدتها التنبيه وإحضار قلب السامع، والمعنى أن الملوك منذ القدم اعتادوا أن يكون لهم مراعي، محمية لا يرعاها إلا من أذن له، وقوله ألا وإن حمى الله محارمه، أي أن الله عز وجل الذي هو ملك الملوك له حمى وهي المحارم، والمحارم هنا تشمل أمرين: الأول الممنوعات، مما حرمه الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم، والثاني الحدود، مما حده الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم. كعدد ركعات الصلاة، والحدود التي هي العقوبات المقدرة، كقطع يد السارق، فلا يحل تجاوزها زيادة أو نقصانا. وقوله ألا وإن في الجسد مضغة، ألا وإن في الجسد مضغة، أي اعلموا أن في بدن الإنسان قطعة صغيرة من اللحم، حجمها بقدر ما يمضغ الماضغ في فمه من اللحم، حجمها بقدر ما يمضغ الآكل من اللحم، أي أنها صغيرة. وقوله إذا صلحت صلح الجسد كله، أي إذا استقامت هذه المضغة، إذا استقامت هذه المضغة بالعلم النافع والإيمان، بالعلم النافع والإيمان والإخلاص، صلحت الجوارح بالأعمال، صلحت الجوارح بالأعمال فعلا للمطلوب وترك للمنهي. وقوله وإذا فسدت فسد الجسد كله، عكس ما سبق، أي أنها عكس ما سبق. وقوله وهي القلب، أي أن هذه المضغة هي القلب المعروف، وهو صغير لكن أثره كبير، فهو كالملك للأعضاء. وهو محل العقل، وهو محل العقل مع الدماغ، يعني يشترك معه، هو محل العقل مع الدماغ، وهو مكان تصريف الدم، مكان تصريف الدم، فأثره بالغ جدا. والله تعالى أعلم. أحسن الله إليك. معاذ يقول هل هناك حرج في مراسلة الخطيب لخطيبته مع مراعاة الضوابط الشرعية على مرأة من أهلها وبموافقة وليها؟ لا بأس، بشرط أن يطلع ولي الأمر على الرسائل. والآن في الواتساب يضعون يسمون الجروب، مجموعة ويتراسلون ولي الأمر، يعني ولي أمر البنت خصوصه، ما في بس. لكن التوسع في هذا خطير جدا، وبعض الناس توسعوا حتى صار يكلمها، يعني مكالمات خاصة، بل صار يخرج معها، وكم من الكوارث حصل ولا حصل زواج. نعم، هذا خطير، يعني يزني بها بعبارة واضحة ثم يرميها يتركها، حصل مشاكل. فلا يتوسع في هذا أبدا، لكن إن صار هناك حاجة كما قلنا ما يسمى الآن بجروبات، حط جروب بين الخطيب والخطيبة وولي أمرها، الرجل بالذات، المرأة لا، المرأة ضعيفة الأخرى، أو أن من جهته هو. نعم. أحسن الله عليك. سؤال من موسى يقول: بيع عقد المنزل من غير تسليم للمكان إذا كان يتعذر التسليم في الحال، هل يعتبر من بيع الغرر؟ لا، بيع المنزل يكفي فيه الكلام، بعت واشتريت، أما الصك فمن باب التوثيق، بل كل المكاتبات الآن باب التوثيق، لأن العقد يتم بالإجابة والقبول. لكن التصرف في البيت، تصرف في البيت بيعا أو شراء أو تأجيرا، لابد فيه أن يسلمه. وتسليم البيت ومثل الأرض أن يخلي بينه وبينه، لأنه ما يمكن يستلم، يعني يأخذ معه المكانة، بعكس مثلا السلع الغنم أو الساعات والجوالات. والناس الآن في يقعون في أخطاء كثيرة جدا، خاصة في الأسواق، أسواق الخضرة، أسواق الغنم، تبلغ أنه يجيب الغنم يبيعها ثم يشتريها واحد جملة يقطعها في السيارة، يعني بدي يبيع واحدة واحدة، وربما باعها جملة أيضا وفي نفس السيارة، هذا ما يجوز. لابد أن يضعها في سيارته أو في حوشة، أو على أقل تقدير ينزلها في الأرض، وهذا ينصرف من المكان. لقول النبي صلى الله عليه وسلم، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع السلع حيث تبتاع، حتى حوزة التجار لرحالهم. أخيرا عطية الله السلام يقول: أحسن الله إليكم، متى وقت درس التفسير؟ يعني ما جاء الفسح، إلى الآن ما جاءنا الفسح، فإن جاء مبكرا بدأنا، وإلا في النصف الثاني إن شاء الله. يقول معاوية: في القلب مضغة، هل نحاسب على الخواطر؟ لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدث بها أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. ما يحاسب الإنسان على الخواطر، لكنه إن عزم بناء على هذه الخاطرة، يعني عزم عزما ليفعل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: من هم في الحديث القدسي أن من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بسنة فلم يعملها يعني ترك من جراء الله عز وجل لله كتبت حسنة. فالهم مجرد الخاطرة ما يحاسب الإنسان عليه، أما إن عزم هذا يحاسب عليه هكذا وكذا.